لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. رواه البخاري، حديث البخاري. كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم مع جارية فتاة صغيرة ترعى في سلع، جبل سلع في المدينة، فرأت هذه الجارية أن واحدة من الغنم تكاد تموت فأخذت حجرا مسننا وذبحتها، فتوقف رضي الله عنه عن أكل هذه الذبيحة، أن الذابحة لها امرأة ربما تكون بنت صغيرة والمذبوحة بحجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم هذه الذبيحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. وقال ابن عباس: من ذبح من ذكر وأنثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يعق عن السقط قبل تمام 9 أشهر؟ إذا سقط السقط ميت فإنه لا يعق عنه، لأنه كما تقدم لنا أن العقيقة شكر لله جل وعلا على سلامة المولود وخروجه حيا، فإذا خرج حيا سليما فيعق عنه حتى وإن مات بعد أيام، وإذا خرج ميت فلا تشرع عنه العقيقة. يقول السائل: ما هو مقياس الحياة المستقرة في الحيوان للذكاة؟ الحياة المستقرة أن يكون فيه قدرة، في قوة، ما يكون انتهى يعني قليل وتخرج روحه، فيه حراك، فيه شدة، فيه حركة شديدة قوية تدرك معه الذكاة. وذكر بعضهم أن من علامتها إذا سال الدم، إذا ذبح وذكي من جهة الذكاة وسال الدم فإن هذا دليل أن فيه حياة، وأما إذا ذبح ولم يسل دم فهو عبارة عن كأنه انتهى قبل أن يذبح. يقول السائل: هل يجوز أكل التمساح وغيره من الحيوانات المفترسة؟ التمساح وغيره من حيوانات البحر كذيب البحر وغيره، لأن فيه حيوانات مفترسة في البحر كلها الأصل فيها الحل، ما يحرم منها شيء. وأما كون الإنسان يكره أكلها أو نحو ذلك فلا بأس، يمتنع من أكلها كراهة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب، فقيل له: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وفيه ضب، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، فتوقف الصحابة فسأله سائل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، ما كان مهم موجود في مكة، فأجدني أعافه. فالحرام ليس بحرام. كذلك حيوانات البحر كلها في الأصل الحل، لكن قد يكره الإنسان شيئا لكراهته من نفسه، أو لأنه منظره بشع أو ما أعجبه أو موحش أو نحو ذلك، فما يقال عنه إنه حرام لهذا. يقول السائل: هل يجزئ ماء البحر عن التراب في دفن الميت؟ نعم يجزي، هذه مما يعايا بها، فيقال: متى ينوب الماء عن التراب؟ لأن الأصل أن التراب ينوب عن الماء في الوضوء والاغتسال، وذلك بالتيمم. فهل يكون الماء نائبا عن التراب؟ نعم، يقال نعم في دفن الميت. إذا مات الميت في البحر وهم بعيدون عن الساحل، ويخشى عليه من ظهور رائحته، فيغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه، ويوضع معه شيء مثقل، ثم يوضع في البحر على شكل وضعه في الأرض متوجه إلى القبلة، ويرمى في البحر بشيء مثقل حتى يغيص في البحر، ثم أمره إلى الله بعد ذلك. قد يكون قبره بطن الحوت. يقول السائل: هل يجوز أن أحج أو أعتمر عن عمتي المتوفاة مع العلم أن ليس له أولاد؟ يجوز أن تحج عمن شئت من أقربائك أو أصدقاء الوالد أو الوالدة الأموات، سواء كان لهم أولاد أو لم يكن لهم أولاد، ما يلزم أن يكون من تحج عنه قريبا لك، أو أنه يلزم أن لا يكون له أولاد أو نحو ذلك. فيجوز الحج عن الميت مطلقا، ويجوز عن الحي إذا لم يستطع الوصول إلى مكة وعلم بذلك قبل أن تدخل في النسك عنه. يقول السائل: النصارى في زماننا يعبدون الأصنام، فهل يجوز أكل ذبيحتهم لنا؟ النصارى مشركون في زماننا وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، إلا من كان على النصرانية الحقيقية في زمن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما قالوا المسيح ابن الله، هذا شرك، وأحل الله ذبائحهم لحرمة كتابهم، بشرط أن يكون يهودي أصلي أو نصراني أصلي كما مر. أما إذا لم يكن كذلك فلا، كما تقدم، لو كان مسلم ثم التحق باليهود، أو مسلم والتحق بالنصارى، أو مشرك والتحق بالنصارى، فإن له ليس له أحكام النصارى. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة يسار الإمام بعيدا عن الإمام، أو الصلاة في الصف الثاني قريبا من الإمام؟ لا شك أن الصف الأول وإن كان بعيدا عن الإمام فهو أفضل، الصف الأول أفضل، ويمين الإمام أفضل من يساره، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والصف الأول في المسجد الحرام هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. يقول: إذا أراد شخص أن يصطاد طيرا مثلا فهل يسمي قبل أن يسدد عليه أم ماذا يفعل؟ هذا تعجل للشيء قبل أوانه، وأخشى أن يعاقب بحرمان حضوره. لا تتعجل الشيء قبل وقته، الذبائح ثم الصيد إن شاء الله. ما هي حيوانات البحر؟ كل ما يعيش في البحر بأي اسم سمي. يقول السائل: دفعت مبلغ من المال في بناء مسجد، هل يجوز اعتباره من زكاة الأموال إذا كان علي زكاة أموال؟ هذا لا يجوز اعتباره من الزكاة لأمرين: لأنك تقول دفعت، فالشيء المدفوع ما يصح بعد دفعه أن تعتبره كذا. لو أعطيت فقيرا مثلا شيئا من المال ما خطر على بالك أنه زكاة، ثم بعدما أعطيته إياه احتسبته من الزكاة بعد إعطائك إياه بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، فما يصح، لأنه لا بد في مال الزكاة أن ينوى بأنه زكاة عند إخراجه. هذه واحدة. والثانية: الزكاة حدد الله جل وعلا أهلها، لم يكل بيان أهلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. هؤلاء هم أهل الزكاة، وبعضهم يجوز لكل إنسان يعطيهم، وبعضهم ما يصح إعطاؤه إلا من قبل الإمام، مثل العاملين عليها، هؤلاء الذين يتولى إعطاؤهم الإمام. أما أنت مثلا تعطي زكاة مالك لشخص يوزعها ثم تعطيه منها من الزكاة، لا، إلا إن كان فقيرا أعطيته لفقره. وأما تعطيه أجرة لزكاة مالك لتوزيعها منها فلا يصح. الثاني: المؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين يتولى إعطاءهم الإمام، لأنه أدرى وأعرف بمن يستحق أن يعطى. وكما تقدم لنا أن المؤلفة قلوبهم قد يكون مسلمين وقد يكون كفار، فيعطى تأليفا وإن كان كافرا، إما رجاء إسلامه وإما لكف شره. كافر متسلط على المسلمين بالكلام السيء والسب، فيعطيه الإمام لأجل أن يتكافى شره وتسلطه. فهذان الصنفان الذين يتولى إعطاؤهم الإمام، أما من عداهم فيعطي كل إنسان من صدقة ماله لهذه الأصناف. والمساجد ليس منها، وتعبيد الطرق وبناء المدارس وإجراء الأنهار وغير ذلك هذه تعطى من صدقة التطوع. قول ضعيف لبعض العلماء لا يراه كثير من العلماء، قالوا إن كل ما أخرج لوجه الله جل وعلا فهو في سبيل الله، يعني ويدخل فيه المساجد ويدخل في بناء المدارس والأربطة وإجراء الأنهار وتعبيد الطرق وغير ذلك، ولكن هذا قول ضعيف لا يصح أن يؤخذ به، وإنما في سبيل الله المجاهدون، المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يعطون من الزكاة. وأما بناء المساجد أو المدارس أو غيرها أو تعبيد الطرق أو حفر الآبار أو أجراء الأنهار ونحو ذلك فهذه يعطى لها من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.